السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاردة الدرس مختلف شوية، أو طريقته يعني مختلفة شوية. هنتكلم فيه عن مسألة مهمة جدا. هو أصل الدرس هنتكلم فيه عن ليلة النصف من شعبان إن شاء الله، لكن قبل ما نتكلم عن ليلة النصف من شعبان عاوزين نقص المسألة يا جماعة. إحنا طبعا المرة اللي فاتت، الدرس اللي فات، إحنا قصرنا مسألة، وهي في موضوع الاختلاف بين العلماء، وواجبنا تجاه هذا الاختلاف، وإزاي إن العلماء كانوا يرون الاختلاف رحمة لهذه الأمة، يعني خلافا لما يعتقده البعض الآن. النهارده برضو عاوزين نقص المسألة الأول قبل ما نبتدي نتكلم عن ليلة النصف من شعبان، لأن يبنى على هذه المسألة كثير من العمل، ومنه العمل في ليلة النصف ويوم النصف من شعبان، وهي مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هي المسألة دي مهمة جدا. القول المشهور عند الناس دلوقتي ان الحديث الضعيف ده، وانت تسمع كلمه حديث ضعيف دي يعني ارميه، يعني مالكش دعوه بيه. والحقيقه ده يعني خلافا لجماهير اهل العلم، ان لم يكن اجماعا. يعني بعض العلماء ذكر اتفاق العلماء، ده لفظ النووي مثلا، وبعضهم ذكر الاجماع صراحه، اجماع العلماء صراحه زي الطوفي، على ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال. ايه بقى الكلام الكبير ده؟ ركزوا معايا دلوقتي يا جماعه. احنا عندنا الدين اما احكام حلال وحرام، يعني ده حلال وده حرام، ده نتشدد فيه، او نتشدد في الاسانيد ونفتش عن حال الرجال، يعني رجال السند، لما نيجي نروي حديثا في الاحكام في الحلال والحرام. يعني ايه سند؟ انا طبعا ايه، قدامي بيبقى ناس يعني مستويات مختلفه، فبضطر انزل شويه واطلع شويه بالكلام. يعني ايه سند؟ السند يعني الحديث يا جماعه، يعني لما نقول ايه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا. عن فلان عن فلان عن فلان ده بنسميه سند. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قال دي اللي هو الجمله يعني، او الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام، ده بنسميه متن الحديث. فاحنا نفتش بقى عن حال السند وعن احوال الرجال، رجال السند دي يعني مين فلان ده ومين فلان ده ومين فلان ده، ونتشدد في المسائل دي لما نيجي نروي في الاحكام في الحلال والحرام، وزي ما قلت لكم كده، وفي فضائل الاعمال بقى، وفي الترغيب والترهيب. يعني ايه فضائل الاعمال؟ يعني مثلا ثواب مخصوص يذكر في قيام ليله النصف من شعبان او في صيام نهارها، ده فضائل الاعمال. يعني حديث يحث على فضيلة من فضائل الأعمال. حينها العلماء لا يتشددون في السند، يعني يرون الضعيف، يرون الضعيف، وما رعوه إلا ليعمل به. تاني، العلماء يروا الضعيف في فضائل الأعمال، وليه يروه؟ عشان يعمل به، خلاص؟ وهنتكلم في تفصيل الحاجات دي. فاللي احنا بنقوله ده بقى مذهب جماهير أهل العلم، إن لم يكن إجماعاً. يعني اذا ما كانش اجماع فهو قول الجماهير، واضح؟ وزي ما قلت لكم نقل الاجماع الطوفي، او ذكره يعني، وذكره بلفظ الاتفاق الامام النووي وغيرهما. طيب، الاول طبعا، بس هو انا صوتي واضح كده يا جماعه؟ لو حد بس يكتب يعني الصوت واضح كده، ولا لو ممكن حد يكتب لي لو الصوت واضح او مش واضح. طيب، طبعا القول المشهور دلوقتي عند الناس زي ما قلت لكم ان الحديث الضعيف ده ارميه وما تبصلوش. فاحنا عاوزين نوصل المعنى ده بقى، زي ما المرفت اصلنا معنى الاختلاف وكيف كان يراه اهل العلم. النهارده عاوزين نتكلم شويه في المساله دي. خلوني ابدا يعني ننقل او نذكر بعض النقولات عن اهل العلم، وانا ابدا بشيخ الاسلام ابن تيمية، لأنه معظم عند الطوائف الطوائف التي تتشدد في هذه المسألة الآن. يعني أنا بدأت به مع جلالة غيره، ويمكن يعني أنا هجيب لكم كلام عن عبد الرحمن بن مهدي وعن أحمد بن حنبل وهؤلاء، يعني أجل من شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن أنا هبدأ بيه ليه؟ علشان هو معظم في مثل هذه المسائل عند طوائف الآن، يعني بتتشدد في مثل هذه المسائل. فشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى دي بيقول إيه بقى؟ يقول شيخ الإسلام: لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. يعني بيذكر دلوقتي عن الإمام أحمد بن حنبل وعن غيره إن هم جوزوا في فضائل الأعمال إنه يروى ما لم يعلم أنه ثابت، بس بشرط إنه لا يعلم أنه كذب، يعني ما يكونش لراويه معروف بالكذب أو وضاع للحديث. يعني ودي بقى الفاظ انا مش هينفع اقف معاها كتير، لكن يا جماعه الحديث الضعيف ما هوش كله درجه واحده. حديث ضعيف فيه ضعيف، وفي حديث يصل انه كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام، وحديث موضوع مكذوب. فده لو واحد معروف متهم بانه بيكذب على النبي عليه الصلاه والسلام او بيضع الحديث، لا يرمون عنه حتى في فضائل الاعمال. واضح؟ يقول شيخ الاسلام: وذلك ان العمل اذا علم انه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم انه كذب جاز ان يكون الثواب حق. ودي مساله مهمه جدا يا جماعه. هو واحد هيقول لي احنا ليه نروي الضعيف في فضائل الاعمال؟ عشان يا جماعه ببساطه ممكن حضرتك قلبك ينبعث لثواب مذكور في حديث ضعيف. يعني نيجي مثلا ليله معينه او يوم معين هنقول لك صوموا، خلاص؟ مثلا يوم المساله بتاعتنا احنا بنتكلم عن ليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان. لما نيجي نقول لك صوم يوم نصف من شعبان تقول لي ليه صوم؟ اقول لك والله الصيام مستحب عموما. فتلاقي قلبك ايه، مش منبعث قوي. اقول لك طب يا سيدي ده 13 14 15 من كل شهر هجري بيتصام، ودي سنه ثابته وفيها احاديث. فتلاقي برضو قلبك ايه، ممكن ما ينبعث. لما اجي اقول لك اليوم ده بالذات بقى مروي في حديث ضعيف ان يصوم، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيام، يعني روي عنه انه امر بصيام نهاره وقيام ليله، وان في الليله دي يغفر لجميع الخلق الا كذا وكذا، هياتي معنا الاوصاف اللي هي مستثناه من المغفره، او ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا فيقول: الا مستغفر فاغفر له، الا تائب فاتوب عليه، الا سائل فاعطيه، الى اخر هذا الكلام. فقلبك حينها ينبعث الى العمل، ينبعث للقيام، ينبعث للصيام، حتى لو الحديث ضعيف لكن فيه الثواب ده. فلما تسمع الثواب ده قلبك ينبعث. واضح؟ ولذلك كان شيخ الاسلام يقول ده: وذلك ان العمل اذا علم انه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم انه كذب، يعني ما هوش عن واحد كذاب او واحد بيضع الحديث، جاز ان يكون الثواب حقا، يمكن، الله اعلم. ولم يقل احد من الائمه انه يجوز ان يجعل الشيء واجبا او مستحبا بحديث ضعيف. وده اللي احنا لسه في الحلال والحرام. لا. واضح؟ ومن قال هذا فقد خالف الاجماع. ده كلام شيخ الاسلام تاني. خلونا قبل ما نكمل يا جماعه بقيه المرويات او الاثار اللي احنا جايبينها لكم او الكلام المذكور عن اهل العلم، يعني عاوزين نفهم حته كده عشان ده هيفهمنا قوي كلامهم. الحديث الضعيف الذي نعمل به في فضائل الاعمال ذكر بعض اهل العلم له شروطا، يعني اي حديث ضعيف ناخده ونعمل به ولا في شروط؟ ذكر بعض اهل العلم الشروط للحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الاعمال. فمن هذه الشروط مثلا المذكورة انه يكون يندرج تحت اصل عام في الشرع، اصل عام ثابت بغيره من الاحاديث او بغيره من الادلة يعني عموما. يعني ايه المسألة دي؟ مثلا لما نيجي نقول لك في ليلة النصف من شعبان او يوم النصف من شعبان، لما نيجي نقول لك صوم اليوم ده او قوم الليلة دي، فهل احنا بنثبت عبادة ما هي ثابتة في الشرع؟ لا. ازاي؟ هقول لك ان زي ما انت شايف قلت لك بقى الصيام اصلا مستحب في الشرع عموما، مطلقا الصيام مطلقا مستحب، ادي اول اصل اهو. يعني شوف صيام يا جماعه النصف من شعبان ده هيندرج تحت الاصل ده، استحباب الصيام عموما في الشرع. اصل تاني هيندرج تحته وده ثابت، ده طبعا ثابت بقى بادله. يعني لو جيت قلت لك في ادله ان الصيام مستحب انت نفسك هتجاوب صح كده؟ يبقى ده اصل ثابت اهو. اصل تاني ثابت يندرج تحته هذا يندرج تحته هذه العباده، صيام نهار يوم النصف. اللي هو ايه، اللي هو تاكد استحبابه والاكثار، استحباب الاكثار من الصوم في شعبان بخصوصه، شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم فيه. وده اتكلمنا في درس كامل عن المعنى ده خلاص، انه كان حديث حديث اسامه لما ارك تصوم نشور ما تصوم في شعبان، فكان يكثر من الصوم في شعبان، يبقى ده كمان اصلا يندرج تحته اليوم ده، يوم النصف من شعبان. اصل ثالث اللي لسه قايله من شويه اللي هو صيام 13 14 15 من كل شهر هجري، وده يوم 15، ادي كمان اصل يندرج تحته. كل الاصول دي يا جماعه ثابته بادله ثانيه، غير اما نيجي نقول لك حديث ضعيف في خصوص او فيه فضل زائد في هذا اليوم بعينه، يبقى دي يندرج تحت ثلاث اصول عامه اهو. واضح؟ يبقى كده ده اول شرط يذكره بعض اهل العلم خلاص، مش كل اللي يا جماعه بيسهل بيذكر الشرط ده، خلي بالكم. لكن انا هقول لكم الشروط اللي ذكرت. يبقى اول شرط انه يكون يندرج تحت اصل عام ثابت في الشرع. طب قيام ليله النصف من شعبان، احنا هنيجي للاحاديث بتاعه المساله دي بعينها، لكن هل تندرج؟ اه طبعا تندرج. قيام الليل ده اصل ثابت ولا مش اصل ثابت؟ ده اصل ثابت في الشرع، يعني اي ليله لو قمتها في ادله كتير في استحباب ذلك، صح ولا لا؟ يبقى ده اصل ثابت في الشرع. طيب يبقى ده اول شرط. ثاني شرط قالوا انه لا يشتد ضعف الحديث، اللي هو احنا لسه قايلينه انه ما يكونش حديث يصل الى درجه انه كذب او يصل الى درجه الوضع، ازاي ما يكونش في السند واحد معروف ان هو وضاع او واحد كذاب، فيبقى يبقى هو ما هوش ضعيف، يعني لا يشتد ضعف الحديث كما يذكر اهل العلم. وتالت شرط ذكروه يعني ده في مساله الاداء فقط مش اكتر، ان هو ايه، لا ينقل على وجه الاثبات الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينقل بلفظ مثلا روي عنه انه قال كذا وكذا، يعني دي مساله ايه في اداء الحديث بس مش اكتر. لكن يبقى يندرج تحت اصل عام ثابت وما يشتدش ضعف. واضح الكلام ده؟ طيب احنا كده قلنا لكم كلام ابن تيميه عليه رحمه الله. الامام النووي في كتاب الاذكار بيقول ايه بقى؟ قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب. شوف الامام النووي هنا، الامام النووي يا جماعه فقيه، الامام النووي من اجل فقهاء الشافعيه. انا ليه بقول الكلام ده؟ لما النووي يقول لك يستحب فهو مركز في اللي بيقوله، يعني الامام النووي ده مش واحد زينا كده يرمي كلامه خلاص. فبيقول لك قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. شوفوا هنا الامام النووي اشترط شرط واحد، ما لم يكن ايه موضوعا، ما قالش يندرج تحت اصل عام، ما ذكرش الشرط ده. ولذلك احنا ايه ذكرنا ابن حجر ذكر الشرط ده عليه رحمه الله، انه هنا ما ذكروش. هيجي لنا كمان شويه كلام احمد، الامام احمد ما ذكرش شرط انه يندرج تحت اصل عام ثابت في الشرع مثلا. لكن على كل حال ماشي، يعني حتى لو كده فالمساله اللي معانا اللي هو صيام يوم 15 وقيام الليله دي بعينها ده يندرج تحت اصول عامه ثابته في الشرع، فمفيش فيه اشكال. طيب الطوفي بيقول فان قيل، ودي بقى مساله مهمه يا جماعه، لان الطوفي هيذكر اشكال ويرد عليه خلاص، ركزوا في كلام الطوفي. يقول فان قيل، كان في اعتراض دلوقتي، واحد هيعترض على الكلام. فان قيل العبادات ونحوها من فضائل الاعمال انما يتلقى عن الشرع، فإذا وقعت اعتمادا على الحديث الضعيف كان ذلك اختراع عبادة وشرعا في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل وهو مذموم شرعا. إشكال. واحد هيجي يقول يا جماعة انتوا بتقولوا ايه بس؟ ده فضائل الأعمال دي مش عبادة، مش هي عبادة انت هتقوم تصلي وهتصوم مش عبادة دي؟ هنقول له اه عبادة. هيقول طيب العبادة، الطوفي بيذكر الإشكال، العبادة حتى لو في فضائل الأعمال انما يتلقى عن الشرع، فلو عملتها اعتمادا على الحديث الضعيف كان ذلك اختراع عبادة وشرعا في الدين ما لم يأذن به الله وهو مذموم شرعا. قلنا، الطوفي بقى بيجاوب، ليس هذا من باب اختراع العبادات وشرع ما لم يأذن به الله عز وجل، بل هو من باب ابتغاء فضل الله تعالى بضعف الأمارات. ثم إن، ركزوا في كلمة جاية جدا دي بقى للطوفي، ثم إن إجماع العلماء على جواز العمل به يدفع هذا السؤال لأن إجماعهم أقوى. يبقى هنا الطوفي يذكر إيه؟ إجماعا. يقول ثم إن إجماع العلماء على جواز العمل به يدفع هذا السؤال لأن إجماعهم أقوى. حتى لو لم نسلم للطوفي الإجماع، لأن هل في من العلماء من ذكر عنه خلاف هذا القول؟ آه طبعا، طبعا زي ابن العربي وزي الامام مسلم، على خلاف في فهم كلام الامام مسلم. خلي بالكم، لان الامام دلوقتي من اشهر الناس اللي المحدثين لما يجوا يتكلموا، المحدثين يعني الناس اللي عايشه المعاصرين يعني، يجوا يتكلموا يقولوا لك اللي هو القول المشهور بيننا دلوقتي، اللي هو الناس كلها يقولوا حديث ضعيف ده هنرميه في البحر، يقولوا مين؟ البخاري ومسلم. يقول لك البخاري ومسلم دول ما كانوش ياخدوا بالضعيف، والاثنين في نناقشهم في مذهب البخاري ومسلم. يعني الامام مسلم ذكر كلاما في مقدمته اختلف العلماء اصلا في فهمه، والامام البخاري لم يسلم كل العلماء بانه ده مذهبه اصلا، انه لا ياخذ بضعيف، بدليل يا جماعه ان الامام البخاري نفسه لما صنف في فضائل الاعمال والادب، الادب المفرد للامام البخاري، لم يشترط فيه الصحيح، يعني لم يشترط شرطه في صحيحه. احنا عارفين صحيح الامام البخاري ده مشهور، والامام البخاري معظم ومبجل، حتى لو واحد حتى العامه اللي ما يعرفهوش يقول لك ايه هو احنا غلطنا في البخاري، هو حتى ما يعرفش من البخاري، فهو معظم ومبجل رحمه الله، وصحيحه كتاب المعروف. لكن مثلا الادب المفرد، والصحيح طبعا كان يتشدد فيه جدا من البخاري، لما صنف الادب المفرد ما صنفوش على شرط الصحيح، واضح؟ فعلى كل حال حتى البخاري ومسلم لا يسلم بمذهبهما في هذه المساله. لكن من الناس اللي قال يعني عندك زي ما قلنا ابن العربي المالكي، ده ليه نص صريح في ان الحديث ضعيف لا يعمل به مطلقا. ومن المحدثين بقى الشوكاني مثلا قال بذلك، يعني ممكن نطلع كده كم واحد قالوا ده خلاص. لكن نصوص العلماء القدامى بالذات توحي بان ده كان المسلم بينهم اصلا، توحي كده. فالطوفي، الطوفي بيقول لك لا لا احنا ما احنا يا جماعه مش بنشرع ما لم ياذن به الله، امال احنا بنعمل ايه؟ قال نحن نبتغي فضل الله عز وجل، بان الثواب ده لو القلوب انبعثت نحو ثواب مخصوص مذكور في حديث ضعيف لا بأس. ما تجيش تقول للواحد بقى اوعى تعمل ده، يقول ده يعني ممكن. يا جماعه احنا بنوصل لمرحله، انا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده برضو صغير قبل كده عن ليله الرسول من شعبان، هبقى ان شاء الله احط لكم اللينك على قناه التليجرام. تلاقوا الناس بتتشد كده حتى في النهي والانكار في يا عم ما تسيب اللي يعبد يعبد، وكأن اللي مثلا اللي هيسيب العباده دي مثلا هيروح يعمل حاجه احسن مثلا، لا هيقضيها فيسبوك وهيقضيها واتساب وهيقضيها تهريج وهزار ومولات وخروج يا عم سيب الناس تعبد ربنا سبحانه وتعالى خلاص. يقول لك بدعه عند حضرتك، يعني يا جماعه عاوزين نضبط المسائل دي، بدعه عند حضرتك، عند قول قال به بعض اهل العلم لو سلمناه، الجماهير على خلاف ما تقوله حضرتك، جماهير اهل العلم على خلاف ما تقوله اصلا. فانت ليه بتنصب نفسك حكما على الامه؟ ليه؟ انت مين اصلا؟ يعني انت مين عشان انت تنصب نفسك حكما على اهل العلم وعبر القرون بقى والعصور؟ يعني حضرتك مين عشان تيجي تقول لا كلام احمد، احنا هننقل الكلام عن احمد وعن عبد الرحمن بن مهدي وعن ناس، يعني والله يا جماعه ائمه لو واحد منهم عايش دلوقتي كان حال الكوكب اتغير. يعني الاسماء دي انا ما بقولها، اللي عارفها حاسس بالحرقه اللي انا حاسسها دلوقتي. يعني احمد بن حنبل يقول حاجه، يعني عبد الرحمن بن مهدي يقول حاجه، الامام النووي، الناس دي، وتيجي انت بجره قلم كده تشطب الكلام ده كله وتنقل للناس وكانه قولا واحدا، ان ما فيش غير القول ده في الدنيا. والاشنع من ده انك ممكن تصل انك تبتدي تسفه من القول الاخر. يعني ممكن بعض الناس يذكر يا جماعه الحديث ضعيف، لا لا يعمل بدعه بدعه بدعه، وده اشكال كبير في دين الله عز وجل. ده في واحد تاني بقى يعمل ايه؟ بدعه، ومن قال بغير ذلك فهو لا يفقه شيئا ولا يعلم مش عارف ايه، كلام الفخم ده اللي الناس بتحبه. وبعدين تفاجئ حضرتك ان مين اللي قال؟ احمد بن حنبل. يعني فايه ده؟ اللي هو يعني ازاي؟ واضح؟ طيب الامام احمد بقى يقول: وقد تساهل اهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الاعمال متى ما لم تكن من روايه من يعرف بوضع الحديث او الكذب في الروايه. كلام صريح. وقد تساهل اهل الحديث، وما احمد يقول تساهل اهل الحديث يبقى خلاص، يبقى هو بيتكلم ان ده كان الايه؟ المشهور عندهم اصلا. يعني زي ما اقول لكم، لو ما كانش اجماع علماء فعلى الاقل الجمهور ده المشهور عندهم. يعني احمد مش قال لك ايه تساهل بعض اهل الحديث، لا، احمد بيقول لك وقد تساهل اهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الاعمال متى ما لم تكن من روايه من يعرف بوضع الحديث او الكذب في الروايه. منهم احمد نفسه، يعني احمد حنبل روي عنه، عن احمد بقى نفسه بيقول: اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن تشددنا، ما فيهاش تهريج، حلال وحرام نتشدد. واذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الاسانيد. يا جماعه دول كانوا علماء، غير ان معاهم فقه، علماء عباد. فلا يرون الاحاديث دي اللي فيها ثواب تنبعث به قلوبهم نحو العباده، وما يكونوش اخترعوا في الدين حاجه زي ما قلنا، لان ده مندرج تحت اصول عامه كتير. عبد الرحمن المهدي يروى عنه مثل ذلك، قال: اذا راينا في الثواب والعقاب وفضائل الاعمال تساهلنا في الاسانيد وسمحنا في الرجال. ما نركز قوي في الحته دي. واذا راينا في الحلال والحرام والاحكام تشددنا في الاسانيد وانتقدنا الرجال. ده كلام عبد الرحمن المهدي، وهذا بقى مذكور عن ابن عيينه وعن سفيان الثوري، ويعني عن علماء نفس الكلام ده بالظبط كده، بالنصوص دي كده، او بما يعني ايه، بما هو قريب منها، مذكور عن كتير من اهل العلم. وعن الغزالي، والغزالي فقيه شافعي برضه، فقيه كبير عند الشافعيه، يعني حتى اذا قال الشافعيه في كتبهم قال الشيخان، كان واحد منهم الغزالي والرافعي، الشيخان عند الشافعيه، فهو حد مش بسيط في الفقه الامام الغزالي. ومع ذلك كان ايضا مروي عنه هذا، ومروي عن غيره الحقيقه. طيب يبقى دي اول مساله. احنا هنا بنبدا اصول يا جماعه، احنا هنا في الدرس بتاعنا مش مجرد بنيجي نتكلم، لا احنا حتى غيرنا اسم السلسله لانها قواعد في طريقه الى الله عز وجل، قواعد، بنبني قواعد عشان بعد كده ما تبقاش قلقان على نفسك بقى، وانت معاك القواعد دي هتقيس عليها اي حاجه هتقابلك في حياتك، الدنيا هتبقى اسهل ان شاء الله. يبقى دي اول مساله. المساله الثانيه بقى اللي برضو قبل ما نخش على الكلام، واللي لازم نبقى منتبهين ليها، يعني هي مساله ان لما نقول لك فلان قال الحديث ضعيف، هل ده يسلم؟ قلنا لك فلان قال الحديث ضعيف، طيب ما يمكن غيره قال ان الحديث مش ضعيف، فبلاش برضو حته ايه ان فلان قال ضعيف فخلاص يبقى هو ضعيف. احنا مش بنتكلم بقى بلاش ان فلان قال ضعيف فترمي الحديث، لا، ده كمان اصلا احنا لا نسلم بكونه ضعيفا اصلا من البدايه كمان. ليه؟ فلان قال ضعيف، غيره قال حسن، سهلة. وحضرتك مقلد، يعني حضرتك لا تعرف فلان ده لما قال ضعيف قال ضعيف ليه، ولا غيره لما قال حسن قال حسن ليه، ولا حتى لما فلان قال صحيح قال صحيح ليه، انت ما تعرفش لانك مقلد في الحته دي. يعني لو قلت لك ايه شروط الحديث الصحيح مش هتعرف تقول، واللي منا مذاكر كتاب في المصطلح فعارف يبص شروط الحديث الصحيح نقول له تعالى بقى طبق، ما يعرفش يطبق، لان المساله في غايه الصعوبه يا جماعه. نقاد الحديث، يعني خلي بالكم درجه النقد، نقد الحديث دي درجه اعلى بكتير جدا من درجه الروايه، ولذلك كان زمان مش كل راوي يصلح ان احنا ناخذ منه بقى الحكم على الحديث، بالذات في مساله العلل. مساله كبيره بقى مش وقته دلوقتي، لكن يعني في حاجات كده في الاحاديث يا جماعه كان ليها ناسها مش احد يتكلم فيها، حتى في العصر الذهبي لروايه الحديث مش اي حد يدخل في الحته دي يقول لك الحديث ده صحيح ولا الحديث ده ضعيف، ولا اللي يتكلم في العلل، حته العلل دي بالذات مش اي حد يتكلم فيها اصلا، فده علم خلاص انتهى. واضح؟ فيبقى برضو بلاش تتشدد في حته ان ايه العالم الفلاني، مثلا الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه، المشهور دلوقتي ايه، الشيخ الالباني ضعف الحديث فخلاص. انا مش بتكلم ان يترمي الحديث، لا، يترمي الحديث خلصنا منها، انما المساله اللي بتكلم فيها ضعفه الالباني فيبقى الحديث ضعيف. طب اجي اقول لك ايوه هو الالباني ضعفه صحيح، لكن احمد بن حنبل حسن الحديث ده، او احمد بن حنبل بلاش حسن، يعني احمد بن حنبل صحح هذا الحديث مثلا، او نقول لك الالباني ضعفه لكن ابن حجر حسنه. فكل حاجه مش متعرفش يعني مين ابن حجر ده في الحديث ده، موضوع برضه يعني دي قصته كده. انما ان طب انا مقلد يا عم، انا مقلد للالباني على العين والراس، انا هنا مش بتكلم انك تقلد الالباني رحمه الله عليه، انا بتكلم انك تحمل غيرك على قولك. واضح يا جماعه الفرق؟ هتقلد الالباني في صحيح وده ضعيف، وده يعني ده ايه، دي حته الشيخ الالباني رحمه الله الحديث، فخلاص على العين والراس قلد الشيخ الالباني في تضعيفه وتصحيحه، لكن لا تحمل غيرك على ذلك. ما تجيش تقول لي الالباني بيضعف، فانت يبقى الحديث ضعيف اولا، يبقى لازم تعتقد الحديث ضعيف. اقول لك لا، مش لازم اعتقد، انا ليه لازم اعتقد الحديث ضعيف؟ الالباني ضعفه، ابن حجر حسن الحديث مثلا. خلاص، فضلا بقى عن ايه، انك لازم ما تعملش الحاجه دي لان الحديث ضعيف، ويبقى بدعه وضلاله لو قمت ليله النصف من شعبان. انت كده لا فاهم دين ولا فاهم مراتب الخلاف ولا الكلام ده خالص. واضح يا جماعه؟ ودي بقى مساله فقهيه هنجيلها دلوقتي، احنا هنتكلم في الاحاديث وكلام العلماء في الحته دي عشان ما نطولش عليكم، نخش فيها على طول. لكن انا اللي يهمني اكتر من المساله دي القواعد اللي احنا بنبنيها. مساله العمل بحديث ضعيف في فضائل الاعمال ده قول للجماهير، ان لم يكن اجماعا فهو قول لجماهير اهل العلم. فما تخافش ولا ترهب بايه بكثره القائلين قال بعكس ذلك، لا ترهب بهذا. خلاص، ودي يا جماعه من بركه بقى الرجوع لكتب السلف، ان احنا ناخد وعلى بالمناسبه حتى من المحدثين الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، فتوى ابن باز انه يتساهل في مثل هذه الاحاديث. خلاص، وانا هبقى انقل لكم الفتوى دي ان شاء الله برضو على جروب التليجرام، انزل لكم الفتوى بتاعت الشيخ ابن باز، يعني سئل واجاب نحو ذلك يعني. لكن على كل حال، حتى لو قال غيره غير ذلك، فده قول الجماهير من المتقنين من العباد والفقهاء. ويعني احمد بن حنبل كان محدثا فقيها عابدا الامام احمد، فجمع الاوصاف كلها. محدث، ذكرنا الاحاديث كان عامل فيها ازاي، وفقيه، ده امام مذهب من اربع مذاهب في الامه، وكان عابدا الامام احمد، وعبادته برضه معروفه، بل كان لا يتصور اصلا طالب علم لا يقوم الليل مثلا. يعني لما جه واحد مره طالب علم جاي له من بعيد، فاحمد استضافه في بيته، وبعدين حط له ايه زي ركوه ماء كده في ميه، ومشي احمد. رجع ثاني يوم على الفجر كده، احمد بيبص في الماء لقى الماء زي ما هي، فقال له انت ما قمتش الليل يعني ولا؟ فالثاني قال له انا جيت تعبان من السفر بتاع. قال طالب علم ليس له حظ من الليل. فشوفوا احنا احوالنا بقى التعبانه الخربانه، احنا لا حصلنا طلاب علم ولا احنا عباد ولا نعرف اي حاجه، بس قاعدين نطعن في الناس ونطعن في اللي بيعبد ونزهد الناس في العباده وليت ذلك بعلم. يعني عارفين يا جماعه لو هي بدعه مثلا فعل قولا واحدا ماشي، يعني احنا هنسيب الناس تبتدع؟ لا طبعا. لكن لما يكون المساله بالحجم اللي احنا بنقوله ده والخلاف فيها بالمنظر احنا بنقوله ده، فانت بتعمل ايه بس؟ طيب تعالوا نخش بقى في النصف من شعبان. اظن كده مساله واضحه يعني، مش وانا ان شاء الله هنزل لكم كل الاثار دي ان شاء الله وكلام اهل العلم في المساله دي برضه على قناه التليجرام، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان بقى يشوف الحاجات دي ان شاء الله. طيب يوم النصف من شعبان اهو، هو جاي اهو، هيبقى يوم السبت اول حد اظن في بعض البلدان، ودي برضه مساله ثانيه يا جماعه، نتحرى في المسائل دي، نتحرى الفضل في اليومين، بلاش في يوم واحد. عشان ايه؟ يعني هي عشان رؤيه الهلال تختلف، يعني مش تختلف، يعني قد يكون هي فعلا الليله دي او اليوم ده، او على بعض البلاد تانية لما شافت الرؤية شافت الهلال في يوم تاني. فاحنا اظن هو السبت عندنا في مصر، وبعض البلدان مصر وغيرها يعني، وفي بعض البلدان هيبقى ليلة النصف ويوم النصف هو الحد. الليلة يا جماعة اللي تسبق اليوم، خلي بالكم، يعني احنا قلنا السبت هو نص شعبان، فتبقى الليلة اللي هي ليلة الجمعة، يعني الجمعة بالليل يعني. طيب، فبرضو ناخد بالنا من الحتة دي. اول حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، قال إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. يبقى يصام النهار. والله لو صمت 15، لو انت بتصوم من اول شعبان على عشان شعبان نكثر فيه من الصيام، همتك لم تنبعث لكل ده، فجيت هتصوم اليوم ده. بس انت بقى من حاجه هنا مهمه كويس اني افتكرتها برضو، عشان على قول بعض العلم يكره افراد السبت بالصوم. فلو حضرتك هتصوم اليوم ده، انت مش ناوي تصوم غيره يعني، فصومه، بس الصوم يوم معاه قبله او بعده، يعني يا تصوم الجمعه يا تصوم الحد. فالاحسن طبعا خليها الحد كمان، عشان يبقى ايه، يبقى ضربت عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. يبقى هو ايه، يوم السبت او يوم الحد، الخلاف بين البلدان دلوقتي في ايهما النصف من شعبان، فصوم سبت وحد، انما لا تفرد السبت بالايه، لا تفرد السبت بالصوم. طيب، حديث ثاني، حديث عائشه، يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت، يعني تتحسس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبها ما لقيتوش فقدته، فخرجت تشوفه، فاذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء. فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هي إيه، كأنها غارت إن هو سابها وراح لبعض إيه أزواجه، يعني ليلتها وسابها وراح لإيه لزوجة تانية. فهو لما شافها وفطن صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يعني أنت خايفة أظلمك، يعني أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فشوفوا هي المرأة في وادي والنبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر. قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. كلب دي يا جماعة كانت قبيلة في العرب، وهي أكثر قبائل العرب غنما، عندها غنم كتير، قبيلة اسمها كده قبيلة كلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا بينزل في الليله دي فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب. واضح؟ فالعدد ده كله بيغفر له في الليله دي. فحضرتك تبقى ايه بقى في الليله دي؟ تبقى نايم، تبقى في مول، تبقى في نادي، تبقى على الفيسبوك؟ لا، تبقى بتصلي بتستغفر. يعني يعني هتبقى قاعد تعمل ايه في الليله دي؟ واضح يا جماعه؟ حديث ثاني: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. وبالمناسبة الحديث ده حسنه الألباني، يعني عشان حتى اللي واخد بإيه؟ بمقلد للألباني في موضوع التصحيح والتضعيف، الحديث ده حسنه الألباني رحمة الله. إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. هنا بقى عاوزين نقف مع الحديث. أول حاجة إن يا جماعة الحديث ده وغيره من الاحاديث هيبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يستثني اوصافا، يعني ربنا هيغفر لكل الناس الا ناس. بمجموع الاحاديث هتجتمع بعض الاوصاف، يعني اجمع كل الروايات وشوف الاوصاف اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام وضمها جنب بعض كده، حطها جنب بعض عشان تعرف لازم تخرج من هذه الاوصاف كلها لتنال المغفره في هذه الليله. واضح؟ يبقى اول وصف لازم تتبرأ منه وصف الشرك. ايوه يا عم احنا مسلمين، انت بتكلم ناس كفره، يعني وصف الشرك مش لازم يعني تتبرأ من الشرك الاكبر والشرك الاصغر، ومش هينفع اتكلم في ده دلوقتي، لكن يعني تتبرأ من الشرك كبيره وصغيره. خلاص انتوا بقى ادخلوا واعرفوا الشرك الاكبر والاصغر، لكن ان شاء الله يمكن ايه ربنا يعني يفتح علينا ونبقى نفرد للكلام ده وقت. يعني الوصف الثاني الشحناء الا لمشرك او مشاحن. يبقى وصف الشحناء ايه؟ الشحناء انك تبقى بينك وبين اخيك قطيعه، فيبقى اللي بينه وبين اخيه قطيع على دنيا، لا يلحق ايه يصلح الامور. وتصليح الامور يا جماعه مش لازم نبقى حبايب ونرجع، لا ده فقط بالسلام، يعني لو سلمت عليه قطعت القطيع عليه خلاص. واضح؟ السلام عليكم، خلاص انقطعت هذه القطع خلاص، لان ممكن فعلا في ناس ما تتعاشرش او يعني الايه الارواح جنود المجنده، السلام عليكم، وعليكم السلام، خلاص ما بقتش انت كده، ما بقتش ايه مقاطع لفلان ده. طيب وده طبعا المقصود بيه الشحناء على امور الدنيا، لكن لو واحد انا مقاطعه لدين، واحد مبتدع ضال، واحنا برضو يا جماعه احنا مش يعني احنا ايه ديننا زي ما فيه الرحمه والرفق في الشده والغلظه، ووضعه كما ان وضع الرفق كما ان وضع الغلظه مكان الرفق خطا وخلاف الحكمة، فكذلك وضع الرفق مكان الغلظة والشدة. وإلا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم شديد رفيق رحيم على طول الخط، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، كان وصفه الغالب صح، لكن على طول الخط لا مش على طول الخط. أمال مين اللي كان بيجاهد؟ ومين اللي كان بيقتل المشركين؟ ومين اللي ربنا أمره ده؟ مين اللي ربنا أمره ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام صح؟ قال ايه واغلظ عليهم، يعني ايه رايحه مني دلوقتي ماشي، يعني المهم ايه هتيجي يعني ان شاء الله يعني تيجي. فالمهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وصفه الغالب الرفق والرحمه، لكن كان في شده وغلظه في اوقات. خلاص طيب فيبقى انت مقاطع واحد عشان هو مبتدع ضال فاسق، انما واحد على دنيا يعني وقف بقى القطيع دي ولو بالسلام عشان تخرج من ايه من وصف الشحناء. الشحناء دي يا جماعه غريبه جدا بقى في ديننا الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحالقه، فسدت البين سماها الحالقه، قال لا اقول تحليق الراس ولكن تحليق الدين. ولكن تحليق الدين. فهي امرها خطير جدا، وان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل لما نيجي في رمضان ان شاء الله، لما نيجي نتكلم عن ليله القدر وازاي علم ليله القدر رفع عن الامه لما اتنين اتخانقوا من الصحابه. فنتكلم عنها بالتفصيل ونتكلم شويه عن الموضوع الشحناء وفسادات البيت ده، لكن مش دلوقتي يعني. يبقى ده دي واقفه مع الحديث ده، ان الله لا يطلع ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاهد. خلونا بقى نتكلم اخواننا. طبعا انا ادين لله عز وجل بالعمل بالضعيف في فضائل الاعمال، لكن خليني اوجه كلام لاخواني اللي مش بياخذوا بالقول ده. انا برضو ما انا مش يا جماعه مش هقول لكم ما تبقوش حكام، وانا اللي هبقى حكم برضو يعني. واحد بياخد بالقول ده على العين والراس خلاص، زي ما قلنا في بعض اهل العلم قالوا وان كانوا قله لكن موجود، قول موجود يعني، ما هوش مبتدع يعني خلاص، الا على من يرى ان ده اجماع. فلو كان اجماع، اللي يرى ان ده اجماع خلي بالكم يبقى حرام تخالفه، انتوا فاهمين يعني. الطوفي بيقول لك اجماع انه ذكر الاتفاق، اللي هيشوفه ده هيقول لك ما ينفعش تخالف اصلا اجماع العلماء. لكن لا، خليني عامل في خلاف فانت تاخد القول ده. فانا بقول لك دلوقتي، بوجه لك انت الكلام، يا من يرى اهو. احنا نجيب بقى الايه، الشخص اللي هو المشهور دلوقتي، اللي هو واخد يعني كتير مننا، اكتر الناس اظن يعني، يمكن الكلام ده كان صادم لاكثر الناس. فالاكثر شايفين انه الحديث ضعيف لا ما يعملش بيه، والاكثر ما يعرفوش حد في الحديث بصحه وضعف غير الالباني عليه رحمه الله. بمجموع دول كده انا بوجه لكم بقى الكلام ده. الالباني يا جماعه، شيخ الالباني رحمه الله عليه محسن الحديث، ان الله لا يطلع على ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاهد. فحضرتك عرفت ان الليله دي بيغفر فيها للخلق، هتقضيها ازاي؟ فكر كده، هتقضي الليله ازاي يعني؟ يا جماعه ربنا بيطلع بقى وهيغفر، ده معنى مرعب، ده معنى لو قعدت تفكر فيه كده يعني مش هيجي لك نوم اصلا يعني. تيجي تنام تحط راسك على المخده كده تلاقي نفسك مش جاي لك نوم يعني. الليله دي كده يعني لا، قوم يا عم استغفر، قوم اذكر ربنا، قوم. واضح؟ طيب حديث اخر، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليطلع الى خلقه ليله النصف من شعبان فيغفر لعباده الا اثنين، مشاحن او قاتل نفس. يبقى مشاحن جت معانا قاتل نفس، واحد قتل حد فبرضه ربنا اللي يغفر له، يعني المفروض نخرج من هذا الوصف يعني. حديث اخر فيه الا زانيه بفرجها او مشركا، المشرك خلاص، او الزاني او الزانيه برضه هذا الوصف يعني، حتى من تلبس به يتوب الى الله عز وجل قبل هذه الليله. طيب روى معنى اخر في الليله دي حقيقه، والمعنى ده موجود في شعبان، في كل شعبان، هو معنى ايه؟ انه فيه تنسخ الاجال، وده معنى برضه يا جماعه خطير جدا. شعبان، شهر شعبان فيه تنسخ الاجال، وروي ان في هذه الليله بخصوصها تنسخ الاجال. وجيب حديث فان الرجل لا ينكح ويولد له وان اسمه في الموت. يعني تنسخ الاجال يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى بيدي ملك الموت في الليله دي او في الشهر ده شهر شعبان صحيفه فيها اسماء الناس اللي هتموت السنه الجايه كلها. وذلك جه في روايه فان الرجل لا ينكح ويزرع ويولد له وليس له اسم في السماء، اسمه خرج من السماء خلاص، اسمه فين ومال؟ في الصحيفة مع ملك الموت. ده هيموت في رمضان، ده هيموت في شوال، ده هيموت في المحرم اللي جاي، ده هيموت في صفر، اسمه مش في السماء خلاص. رؤية بقى ان الليلة دي بخصوصها هي اللي بينسخ فيها الأجال، فيها يفرق كل أمر حكيم. رؤية عن بعض السلف أظن عكرمة ان هو فيها يفرق كل امر حكيم، طبعا الجمهور على ليله القدر، لكن في قول ان فيها يفرق كل امر حكيم ليله النصف من شعبان. طب ايه اللي بيفرق فيها؟ قال ان فيها تنسخ الاجال وفيها يكتب الحاج. شوف الناس اللي هتموت على الحج، الناس اللي هتموت على الحج، انت بقى في الليله دي اللي ربنا بيكتب فيها مين هيحج السنه دي، بيكتب ده في الليله دي. فحضرتك هتقضي الليله دي ازاي؟ واضح؟ طيب حال السلف بقى مع الليله دي ومع اليوم ده كانوا يعني بيقضوه ازاي؟ يقول ابن رجب: وليله النصف من شعبان كان التابعون من اهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العباده، وعنهم اخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل انه بلغهم في ذلك اثار اسرائيليه في تعظيم هذه الليله. فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيره، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز ومنهم عطاء وابن أبي مليكة. ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. يبقى المسألة فيها خلاف؟ فيها خلاف. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قول. طب يعني كأن المسألة فيها خلاف، اللي هيحيي الليلة ولا لا يحييها؟ قول لأهل العلم. طب اللي هيحيي الليلة نحييها إزاي؟ الطائفة دي عملنا شجرة كده، يبقى ناس بتقول ده بدعة وناس بتقول لا مستحب احيي الليلة. نيجي على دول بقى، طب هنحييها ازاي؟ انزل بقى فرعين كمان. احدهما انه يستحب احياؤها جماعه في المساجد. ايه ده يعني كمان نجتمع في المسجد ونصلي بعض اهل العلم قال هذا، فلو عملت ده انت متبع لبعض اهل العلم. واياك ان ترهب بمن يقيم نفسه حكما على الامه. اياك، هيجي يقول لك انت مبتدع انت ضال، قول له جزاكم الله خيرا، وانت خلي صدرك اوسع منه وتبقى فاهم ان المساله فيها خلاف. مساله بسيطه يا جماعه، المسألة لا نحجر واسعا ويسعون ما وسع السلف. ويا ريت اللي ما سمعش الدرس بتاع مسألة اللي هو انا مش فاكر اسم الدرس، انا مسميه على اليوتيوب، اللي هو اللي بشرح فيه حديث النعمان بن بشير ان الحرمين من الحرمين وانهم امور مشتبهات، ممكن يبقى اسمه طاق الشبهات اظن على اليوتيوب، اسمعوه ضروري جدا، لاني اصلت في مسألة الاختلاف وكيف كان السلف يرون الاختلاف الواقع في الاحكام، مهم جدا جدا، وده بيكمله. يبقى بعض العلماء قال بانه يجوز الاجتماع لها في المساجد. قاله بعض اهل العلم انه يستحب احياؤها جماعه في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان ابن عامر وغيرهما يلبسون فيها احسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم اسحاق بن راهويه على ذلك، على جلاله اسحاق، وقال في قيامها في المساجد جماعه ليس ذلك ببدعه. اسحاق بيقول هذا، نقله عنه حرب الكرماني في مساجد. دي اول فئه. طب الفئه الثانيه والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء. يبقى كأن الأولين بيقولوا ده كله ينفع، تصلي تذكر مواعظ للناس تدعو الله عز وجل في المسجد، كل ده ينفع. الفئة الثانية قالت يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه. يبقى تاني، فاكرين الشجرة بتاعتنا؟ بعض العلماء قالوا بدعة، بعض العلماء قالوا يستحب. اللي هيقولوا يستحب دول هاتهم هنا، انزل فرعين، هتلاقي بعضهم يقول يستحب الاجتماع لها في المساجد كمان، وندعي في المسجد ونصلي في المسجد ونعظ الناس في المسجد. والفئه الثانيه قالوا لا، يصلي الرجل لخاصه نفسه، يعني انت في بيتك قوم صلي قوم ادعي قوم استغفر. دي طائفه ثانيه. وهذا قول الاوزاعي امام اهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الاقرب ان شاء الله تعالى، يعني كان ده الاقرب اللي يراه ابن رجب الحنبلي اقرب. طب هل الامام احمد ده ليه راي في المساله؟ ابن رجب طبعا حنبلي، فبيتكلم على الامام احمد بالذات. قال ولا يعرف للامام احمد كلام في ليله نصف شعبان، يعني كان احمد ملوش روايه في المساله دي، لكن يتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين في قيام ليلتي العيدين. يبقى كان احمد ليه كلام في قيام ليله العيد، لو فهمناه من كلام من احمد نقدر نخرج عليه كلام في ليله النصف من شعبان، ودي طريقه لاصحاب احمد، يعني مش احنا اللي هنخرج يعني اقوال للامام، هم بيعملوا ده. فانه يعني الامام احمد في رواية لم يستحب قيامها جماعة، بيتكلم هنا ابن رجب على مسألة الجماعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية. يعني أحمد ليه روايتين في قيام ليلة العيد، كويس خدوها دي بالمرة بقى، يعني إيه ده ممكن أقوم ليلة العيد كمان؟ تخيل. اللي طبعا تسمع إنها بقى إيه اللي بيعمل ده يبقى ضال في النار. لا، قيم ليلة العيد مفيش مشكلة خالص، ودي من أزمنة الغفلة. وبرضه اللي ما سمعش يرجع يسمع حتة لما اتكلم على درس شعبان، اسمعوه عشان احنا نتكلم في ازاي العباده في وقت الغفله واهميه العباده في وقت الغفله ايه. فمن ازمنه الغفله ليله العيد. ليله العيد ده يا جماعه ناس بتشرب مخدرات، والناس الناس الطيبه اللي هي ما لهاش المخدرات والحاجات الوحشه بتلاقيها في المولات وتلاقيها في النوادي وتلاقيها في سهرانه للفجر، ما فيش ذكر ولا دعاء ولا عباده ولا ايه، فده وقت غفله طبعا. فحضرتك تفر ربنا سبحانه وتعالى وتقوم الليل، قوم مفيش مشكله خالص. طب انبعث قلبك للاحاديث الضعيفه اللي فيها، اللي هو من احيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، مفيش مشكله، مفيش اي مشكله، ما تخافش ولا ترهب. واضح؟ طيب، فانه في روايه احمد لم يستحب قيامها جماعه، يعني ليله العيد، لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، واستحبها في روايه لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود لذلك وهو من التابعين. نفس المساله بتاعتنا، حاجه ما تتراوتش عن النبي والصحابه لكن فعلها التابعون، نفس المساله، وفيها احاديث ضعيفه، هي بالظبط. صح ولا لا؟ ليله العيد لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه انهم فعلوا فيها شيئا مخصوصا، لكن روى عن التابعين وفيها احاديث ضعيفه بخصوصها. ليلة النصر بن شعبان نفس الكلام، لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ان هم فعلوا عبادة مخصوصة فيها، لكن نقل عن التابعين وفيها احاديث ضعيفة. احمد بن حنبل على جلالته في الفقه والحديث والعبادة وكل حاجة ليه كلام بقى في ليلة العيد. اول رواية انه لم يستحب قيامها جماعة، هو لم يتكلم عن جماعة، وفي رواية استحب ذلك يعني تقام جماعة. رواية عن احمد ليه يا احمد اذا كان النبي ما علاش ولا الصحابة صلى الله عليه وسلم؟ قال عشان عبد الرحمن بن يزيد عملها وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، يعني شيء يعني يا جماعة شيء فعلي يعني سنة فعلية لم يثبت. وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. شوف يا جماعة الفاضل بن رجب مش أي تابعي كده، من أعيان فقهاء، كل لفظ من دول مرعب لوحده أصلا. يعني لو قلت لك من أعيان أهل الشام ده مرعب، لو قلت لك من فقهاء أهل الشام ده مرعب، تخيل بقى اللفظين مع بعض. أعيان فقهاء أهل الشام. فدول يعني هيدخلوا كده يعبدوا كده وخلاص، ما لا. وروي عن كعب قال إن الله تعالى يبعثه ليلة النصف من شعبان جبريل، يعني مين بقى إيه؟ مش عاوزين نذكر دي. ابن رجب بقى بيتكلم، هو بيتكلم بقى ابن رجب نفسه يقول: فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب، ويتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة، اللي هي زي إيه؟ زي قتل النفس، زي الشرك، زي الزنا، زي الشحناء. يتجنب هذه الذنوب، طبعا يتجنب كل الذنوب لكن دي بعينها اللي رويت في الأحاديث. فده دي نصيحة ابن رجب الحنبلي برضو من يعني من أجل فقهاء المذهب عندنا. لك أيها السالك لطريق الآخرة، أيها السائر في طريقك إلى الله عز وجل، دي نصيحة العلماء لك. يعني مش هنطول عن كده، هنشوف أسئلتكم. لو حد ليه سؤال في الدرس نجاوب عليه إن شاء الله وننهي. في سؤال: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يعني هو رمضان مش يا رمضان مش محتاج احاديث ضعيفه، يعني ما في حد مش هيصوم رمضان. احنا يا جماعه دلوقتي بنتكلم مش في مساله الاحاديث وتضعيفها وتصحيحها، احنا بنتكلم في مساله ان قلبك ينبعث للعمل بحديث ضعيف فتعمل به. انما رمضان هو مش محتاج احاديث ضعيفه، يعني رمضان كده كده هتصومه، يعني واضح. احنا بنتكلم في واحد ما كانش لا هيقوم الليل في ليله النصف ولا كان هيصوم النهار، لكن لما سمع الاحاديث دي قال لا ده جميل، انا قلبي انبعث دلوقتي للصيام النهار. نيجي نقول لا بدعه ما تصومش، لا نقول له صوم. خلي بالكم يا جماعه، انا دلوقتي مش بسفه القول الاخر، لكن قول الجماهير، لكن في قول جماهير اهل العلم واضح. او يقوم الليل مثلا، نقول له لا قوم. طيب انا مقلد، لو قلدت ان العمل، ثانيه واحده بس اطلع الكلام عشان ايه مش بيظهر. يقول طيب يعني انا مقلد، لو قلدت ان العمل معين بدعه حضرتك تقصد لا انكر على حد لان ممكن يكون ممتاز، ده اللي اقصده بالظبط. واحد بيقول طب انا مقلد ان المساله الفلانيه القول ان الموضوع ده بدعه، خلاص انت هتبقى تدين لله عز وجل انها بدعه وتعملها، لكن لا تنكر على غيرك. طب ده في كل المسائل، طالما لم تحط بالخلاف في المساله علما لا تنكر. يعني طالما مش عارف أقوال العلماء في المسألة دي إيه وخلافهم شكله إيه، ما تنكرش على حد أصلا، واضح؟ طيب فضل الصيام في شعبان نبدأ من إمتى؟ استعداد لرمضان، إني بصوم الشهر كله. ممتاز، يعني نصوم الشهر كله ده حاجة جميلة، لكن هنسيب يومين كده في الآخر ما نصومهمش. والإكثار من الصوم في شعبان ده إحنا إدينا فيه درس يعني، لكن نسيب يومين كده، يومين في الآخر كده ما نصومهمش. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم. كده الأسئلة خلصت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.